الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على كل نبي وعلى المقاتلين. الفصل الرابع في بيع الثمار. ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها وهو بروزها إلى الوجود، وإن كانت في قلع أو كمام. عاما واحدا أو أزيد على الأخف، ويجوز بعد بدو صلاحها. البحث في بيع الثمار على الأشجار. خلاصة المطلب في كلمة واحدة: بيع الثمار يجوز مطلقا إلا لو كانت غير ظاهرة فلا يجوز. أحيانا الثمرة تكون ظاهرة بمختلف أنواع الظهور، لأن الثمرة إلها ظهورات متعاقبة ومتدرجة. هذا الرمان اللي يشوفوه أول ما يظهر يظهر في صورة ورد، بعدها تتساقط عنه الأوراق ويكون هنالك شيء صلب قوي، ثم ينمو وينمو وينمو إلى أن يصبح رمانا. هذه ظهورات متعاقبة ذات مراحل مختلفة. إذا الثمرة كانت ظاهرة بأي نوع من أنواع الظهور فبيعها جائز، وإذا لم تكن ظاهرة فلا يجوز البيع. يعني عندنا أشجار رمان لا بها رمان ولا بها ذاك الشيء الصلب ولا بها النور، يعني قداح، هاي الأشياء البيضاء اللي تشوفوها اللي بعدين تتحول إلى ثمرة. أي شيء ما بها من هذه الثلاثة لو اتفقنا مع البائع على شراء رمان البستان اللي يظهر في المستقبل، هذا البيع باطل. هذا إجمال المسألة. أما تفصيل المسألة، تفصيل المسألة هي أنه الثمار لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الظهور، المرحلة الثانية مرحلة ما بعد الظهور وقبل بدو الصلاح، المرحلة الثالثة مرحلة بدو الصلاح. فهذه ثلاث مراحل. أما مرحلة ما قبل الظهور واضحة، كل شيء بقى في الشجرة وإنما هي أعواد مجردة أو أعواد وأوراق. أبيع ثمار هذه الشجرة اللي في المستقبل تطلع، قال البيع مجرد، لأنه من قال لك أن هذه الشجرة سوف تثمر؟ عندنا يقين بذلك؟ ما عندنا يقين بذلك. هذا بيع مجهول، هم مجهول أصلا هم مجهول كميته وكيفيته، لأن محتمل في هذه السنة لا تثمر هذه الشجرة، محتمل أن تأتي الآفة في هذه السنة ولا تدع هذه الشجرة تنتج نتاجها. فإذا البيع قبل ظهور الثمرة باطل مطلقا. هذا القسم الأول. القسم الثالث البيع بعد بدو الصلاح. بدو الصلاح يعني شنو؟ يصير ظاهر الصلاح. مثلا التمر متى يصير ظاهر الصلاح؟ عندما يصير أحمر ذو أصفر، يبلون ظهر صلاحه، اللي هذا يبدو أنه في طريقه إلى كونه تمرا، يبيع هذه الثمور. هذا بالإجماع صحيح ولا إشكال فيه. هذا قسم. القسم الثاني مرحلة ما بينهما، التمرة طالعة ولكنها لم تصبح بعد حمراء أو صفراء، هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ المصنف يقول يجوز بيعها، لكن هذا القسم الثاني فيه خمس صور، أربعة منها غير مكروهة والقسم الخامس منها مكروه، يعني ما بين المرحلتين بخمس فروض. في بعض الفروض البيع مكروه اللي هو فرض واحد، وفي بعض الفروض اللي هي أربعة البيع مكروه. هذا تفصيل المسألة، نقرأ على الكتاب وتطبقونه. الفصل الرابع في بيع الثمار، وهي على الأشجار، ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها، اللي هاي المرحلة الأولى، مرحلة ما قبل الظهور، لكل شيء ماكو، أي نوع من الوجود ماكو موجود. الظهور ما معنى؟ وهو بروز الثمرة إلى الوجود بأي نوع من أنواع الوجود، سواء كان الوجود قوي لو كان الوجود ضعيف، وهو بروزها إلى الوجود. البروز إلى الوجود وإن كانت الثمرة في طلع أو كمام، يعني لو كانت الثمرة في طلع صحيح اللي هي ما ظاهرة، أو كانت في كمام الطالع مثل هاي أوراد القداح اللي الرمان موجود في ذلك الشيء، مو شكل هذا يسموه طلع. أو بالنسبة إلى التمر قبل ما ينهار أقفل شيء مثل الكيس اسمه طلع، موجود في نوايات التمر اللي يأخذوه ويصنعونه تمرا، حتى إذا كان في طلع هذا شنو يسموه؟ يسمى بروزا. حتى إذا كان في كمام، كمام يعني غطاء وستر، الشيء اللي فيه غطاء وستر شنو هو؟ الجوز لللوز وما أشبه اللي لها ستر معين، هذا أيضا نوع من أنواع الوجود. أما إذا لم يكن لا هي في طلع ولا هي في كمام أو وجود ما إلها بيجوزها، فإذا هذا وإن قيد للبروز وتوضيح للبروز. البروز وإن كانت الثمرة في طلع أو كمام، كمام يعني ستر، إذا لم يحدث هذا البروز فالبيع باطل ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لمدة عام واحد أو أكثر من عام واحد. يعني يقول ثمرة هذا النخل إلك لمدة سنة واحدة أو لمدة 10 سنوات، إذا الثمرة مو ظاهرة كلا الفرضين باطل، عاما واحدا ولا أزيد من عام، كلا الفرضين باطلان. عاما واحدا، عاما واحدا يعني شنو؟ بمعنى ثمرة ذلك العام، الثمرة اللي مربوطة بهذه السنة أبيع لك باطل، وإن وجدت الثمرة في شهر أو أقل من ذلك. صحيح ثمرة العام مو يعني الثمرة اللي تبرز طول العام، يعني الثمرة اللي مربوطة بتلك السنة، سواء في هذا الحكم وهو البطلان ثمرة النخلة وغيرها، التمر تبيع قبل ظهوره باطل أو الرمان تبيع قبل ظهوره باطل. وهذا الحكم اللي لا يجوز بيع الثمرة موضع وفاق بين العلماء، وسواء انضم إلى الثمرة شيئا أم لا، يعني يقول أبيع لك ثمر هذه النخلة مع هذه المسجلة أيضا مجاز، أو يقول أبيع ثمر هذه النخلة مجاز، هذا الحكم باطل. هذا بالنسبة للعام الواحد. ولا بيع الثمرة قبل ظهورها أيضا أزيد من عام أيضا، يعني كالفرق السابق على القول الأقاح. أكو قول نادر يقول غير الأقاح، يقول بالجواز لمدة أكثر من عام. لماذا؟ للغرر، اكو مجهولية، ثمرت هذه النخلة لمدة 5 سنوات ابيعها، هذا مجهول. ليش مجهول؟ انه تطلع في خلال 5 سنوات لو تطلع مو معه، ربما ماتت الشجر، ربما حدث فيها شيء. من الناحية الكمية والكيفية ايضا مجهول، كم طن تعطي هذه الشجرة، كم كيلو مو واضح، حلو لو مو حلو، جيد لو مو جيد، إلى آخره. يبقى لو ما يبقى للغرر والمجهولية، ولم يخالف في هذا الحكم الثاني اللي بيع أكثر من عام، إلا الصدوق شيخ الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقير لصحيحة يعقوب بن حيل عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق الدال على الجواز. انت شو رأيك؟ المصنف يقول انا اقبل الفرع الثاني ولا يخلو ما قاله الصدوق من قوة، ليش؟ انا اقول رواية صحيحة عنه. الرواية الصحيحة تقول يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لمدة اكثر من عام، فليش من عمل بهذه الرواية؟ والرواية الصحيحة يعني كل رواة عدل امامي ضابط، ليش من عمل بها؟ طبعا ان لم يثبت الاجماع على خلاف هذا الحكم. إذا أكو إجماع ضد هذا الحكم، السلام عليكم، حب تعمل بالإجماع، نحن نخاف من الإجماع. أما إذا ما أكو إجماع على البطلان فنعمل بالرواية. الإجماع أقوى من الرواية الصحيحة، لأن الرواية الصحيحة ظنية، بينما الإجماع دليل قطعي والقطعي يفرع الظنية، مسألة طبيعية. فإذا أكو إجماع نعمل به، إذا ما أكو ما العمل بي. أما إذا ما أكو إجماع نعمل بهذه الرواية. ليش؟ لا بالعكس، عام واحد مو معلوم، أما عامين لابد يطلع، يعني شو السنة واحدة هاي السنة مو مضمون اللي طبعا يطلع، أما هاي السنة وسنة قادمة، هم السنة يجي صاعق من السماء في السنة القادمة، هذا بعيد. كلما القضية صارت أكثر وأبعد انتشارا احتمالات التلف والخسارة فيها تصير أقل طبيعية. هذا هو البحث الأول. شنو البحث الأول؟ مرحلة ما قبل الظهور. شنو الحكم؟ لا يجوز البيع مطلقا. المرحلة الثالثة مرحلة بدو الصلاح، هذا جائز بالإجماع ويجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها. اللي بدو الصلاح في التمر هو احمرارة والصرارة اجماعا، هاي المرحلة الثالثة. اما المرحلة الثانية ما بين المرحلتين، جائز ومجائز. خلينا نقول من الخارج، المصنف يقول اجمالا جائز بعد ما ظهر التمر وقبل ما يصير احمر واصفر. شو يسمو قبل ما يصير احمر واصفر؟ مو احمر واصفر، اخلاص المسلم. انا ما ادري، اي واحد عليكم قبل ما يصير احمر واصفر ني كلش فلان جائز لو جائز؟ المصنف يقول جائز، ولكن هذا بخمس صور. الصورة الاولى ان بيعه مع الضميمة، يعني هذا التمر مع شنو؟ مع هذه المسجلة، هذا جائز ومو مكروه. الشيء الثاني نبيع لأكثر من عام، عاميا جائز ومو مكروه. الشيء الثالث أن نبيعه بشرط القطع، يعني بشرط أن يقطع فورا المشتري، فورا يجي ويقطع هذه الثمار، هذا جائز ومو مكروه. صحيح؟ بل بعد ملاحظ. القسم الرابع أن نبيعه مع الأصل، يعني نبيع الثمرة مع أصلها، هذا جائز ومكروه. القسم الخامس أن نبيعه وحده بدون هذه المواصفات الأربعة، يعني لا أكو ضميمة ولمدة عام واحد، ومن بيع مع الأصل، ومن بيع بشرط القطع وإنما بشرط إبقائه إلى أن ينضج، هذا مكروه. فإذا الصورة الثانية لها خمس شقوق، في أربعة منها جائز بلا كراهة، وفي الخامس جائز مع الكراهة. بلي كم ضيت لكم الآن مناضجة، وفي جواز البيع قبل بدو الصلاح وبعد المرحلة الأولى، يعني بعد الظهور من غير ضميمة، فشيء آخر منظر إلى هذا المبيع، ولا زيادة عن عام، مو عامين ثلاثة عمر، ولا مع الأصل يعني مع نفس الشجرة، ولا بشرط القطع. بشرط القطع يعني شنو؟ يعني نشترط انه الآن يقطع كل الثمار. اتفتوا؟ شو يسوي بهاي الثمار غير الناضجة؟ يطيها للحيوانات. الحيوان يأكل تمر غير ناضج؟ من الله يريد تمر غير ناضج، ياكل طبيعي. فإذا كان من دون هذه المواصفات الأربعة خلاف أقربه الكراهة أنه محرم وإنما مكروه، جمعا بين الأخبار. شلون؟ بحمل ما دل من الأخبار على النهي نحمل على الكراهة. أخبار راح نقول أخبار لا تفعل، وبعض الأخبار تقول ما يخالف، فنقول لا تفعل يعني شنو؟ يعني مكروه. الرواية تقول لا تنم بين الطلوعين، الرواية تقول لا بأس بالنوم بين الطلوعين. كيف نجمع بين هذين الخبرين؟ نقول لا تنم يعني مكروه. الرواية تقول لا تأكل الجبن، الرواية تقول لا بأس بأكل الجبن. كيف نجمع بين الخبرين؟ بالكراهة. بحمل ما دل من الأخبار على النهي نحمل على الكراهة. هذا قول. والقول الآخر اللي هو الأكثر العلماء قليل المانع في الصورة الثانية بدون المواصفات الأربعة، وتزول الكراهة بأربعة أمور. الأمر الأول بالضميمة. الضميمة إلى ماذا؟ إلى شيء يصح إفراده بالبيع. بعض الأشياء يصح إفرادها بالبيع كهذا الفرش، أن نبيعه منفردا. بعض الأشياء ما يصح إفرادها بالبيع. مثل شنو؟ دليل ليش؟ ليش ما يصح إفرادها بالبيع؟ أبيع عودة الكبريت بنص الثلث. شنو الإشكال فيها؟ بدينار إيراني. شنو الإشكال فيها؟ شنو ما لا يصح إفراده بالبيع؟ العبد الآبر. لا العبد الآبق تذكرون قلنا واحدة ما يجوز واحد يبيعها وإنما مع الضميمة. السيبيع هذه مع شنو؟ مع ضميمة العبد الآبق. الكراهة مترور بالضميمة إلى ما يصح إفراده في البيت. بل قل له مثالك لأن يجوز عقبه وله ثمار. بالضميمة إلى ما يصح إفراده في البيت، هذا القسم الأول اللي يجي الكراهة. الثاني او شرط القاط، اقول ابيع لك هذا بشرط الان تقطعه، صحيح؟ في مثل العاق الكراهة تروح. وان لم يقطع الثمر بعد ذلك، بس قلنا بشرط القاط بعد ما قلنا المعاملة الباقي قد بيخل تحط ثمر حتى شوية تنضج مع تراضيهما البايع والمشتري على الابقاء. واضح؟ المهم حين المعاملة يشترطون القاطع، بس بعدين يرغبون بالبقاء هذا تحت آخر. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أو بيعها مع الأصول، يعني يبيع الثمرة مع الأصل اللي هي الشجرة، وهو البيع مع الأصول في معنى الضميمة. بيعها مع الأصل يعني مع ضميمة الأصل، فإذا هذا مو فرع مستقل. والقسم الرابع اللي يجير الكراهة أن تبيعها لأكثر من عام واحد أيضا مو مكروه. اما اذا اتفت هذه الامور الاربعه شنو يصير؟ يصير مكروه وليس بمحرم. هذا البحث. ايضا البحث الاخر، ما هو بدو الصلاح؟ الجواب، بدو الصلاح يختلف بين النخل وبين الاشجار. اما بالنسبه الى النخل فبدو الصلاح هو الاحمرار او الاصفرار على ما قلنا. اكو بالروايات اذا زهى يزهو. يزهو يعني شنو؟ يقولون الان واحد يزهو يعني شنو؟ يزهو لابس ملابس جديدة، يفتخر، يشعر بحالة انتفاء اذا صح التعبير. فالشيء تمر قبل ما يحمر ويصفر شيء عادي لا يصح، اما اذا صار احمر اصفر خصوصا تحت بريق الشمس يلمع فيزهو. في الرواية واحد، فاحمراره واصفراره مناط بدو الصلاح. اما في الرمان وبقية الاشياء ما هو مناط المرحلة الثالثة؟ المصنف يقول في بقية الاشياء ما عندها مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة حين المرحلة الثانية، يعني شنو؟ المرحلة الاولى ما قبل الظهور، المرحلة الثانية هي الظهور. الظهور والصلاح في الثمار شيء واحد، يعني ما عاد مرحلة فيها. يعني هذا الرمان اللي موجود في الساحة اللي تشوفه أول ما ظهر شلون كان؟ كان بشكل وردة، اللي يسموه قداع، هذا هم يسموه ظهور هم يسموه بدو الصلاة. فإذا ما عدنا في بقية الفواكه ثلاث مراحل، وإنما عدنا مرحلتين. فبدو الصلاة ما هو معناه؟ معناه ظهوره بعد أن كان في كتم العدم وفي عالم العدم. يعني يجي من عالم عدم الستان إلى عالم وجود الستان، هذا معناه. بل نقدر نبيعه. وبدو الصلاح شنو معناته؟ احمرار التمر او اصفراره. خب بدو الصلاح شنو يسوي؟ بدو الصلاح المسوغ للبيع، صحيح؟ يجوز البيع اما مطلقا او من غير الكراهة. شوي دققوا في هاي العبارة والحاشية الجواب صحيح. مطلقا او من غير الكراهة يعني شنو؟ قبل بدو الصلاح يجوز البيع او لا يجوز؟ فتم قالوا ما يجوز، قلنا اكو قول بالمانع مواشكه. فاذا على هذا القول متى يجوز البيع؟ بعد بدو الصلاح. اما على قولنا متى يجوز البيع؟ من قبل، يعني في المرحلة الثانية جائز البيع، ولكن متى يجوز بلا كراهة؟ ها؟ بعد بدو الصلاة. في المرحلة الثانية قلنا إجمالا مكروه، أما في المرحلة الثالثة يجوز بلا كراهة. وبدو الصلاة اللي يسوغ البيع إما مطلقا، يعني شنو يسوغ البيع مطلقا؟ يعني متى يسوغ؟ عند بدو الصلاة يسوغ بعد قيد ماضي. هذا بناء على قول منه؟ بناء على قول من يقول في المرحلة الثانية لا يجوز البيع. او مو يجوز مطلقا، يجوز من غير كراهة. ما لا يجوز من غير كراهة؟ في المرحلة الثالثة على قول منه؟ على قولنا اللي نقول في المراحل المتقدمة ايضا جائز. وبدو الصلاح شنو هو؟ هو احمرار التمر او اصفراره. التمر بالتاء المثنات من فوق، مثنات يعني بها نقطتين، من فوق يعني مو يا اللي مثنات من تحت. احمرار التمر، التمر هل معقول يحمر او يصفر؟ التمر ايش وقت يسمو تمر؟ بعد ما احمر وصفر وبقى صار شنو؟ اسود، هذا يسمو تمر. فالتمر لا يعقل ان يحمر، فليش قال احمرار التمر؟ لازم يقول احمرار البسر، لان تلك المرحلة اسمه بوس. الجواب هذا مجاز الاول، لان هذا البسر يؤول الى التمر فنسميه تمرا مجازا، يعني انما اطلق هذا اللفظ عليه مجازا، مجازا في ثمرة النخل. ليش؟ باعتبار ما يؤول اليه وما ينتهي اليه. احمرار التمر او اصفراره فيما يصفر، لان بعض الاشياء تحمر وبعض الاشياء تصفر، التمور مختلفة. قال بدو الصلاح بالتمر او انعقاد الثمرة غير انعقاد، يعني شنو؟ يعني يوجد تلك النواة القوية الصلبة، سواء يكون داخل الوردة لو مو داخل الوردة، هذه يسموه انعقاد ثمرة غيره من شجر الفواكه، برتقال، رمان إلى آخره. وإن كانت في كمامة، حتى إذا كان في غطاء أيضا يسمى منعقدا وبدأ صلاحه. بكسر الكاف، الكمام جمع أكمة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم المشددة، مشددة أكمة. إحنا لعقو بحث طعم معلوم أنه في كمام، مثل شنو؟ في كمام مثل شنو؟ مثل الجوز، لوز، فستق اللي إلى غطاء وإلى كمام. إحنا لعقو بحث، وهذا البحث كاتب كمام جمع أكمة، فعال جمع أفعل، لو أفعل جمع فعال، فعلي؟ أفعل جمع فعال مثل إمام وأئمة، كمام وأكمة، من الجمع الآخر؟ أئمة جمع الإمام. المصنف هنا كاتب بالعكس، كاتب كمام جمع أكمة، لازم يقول بالعكس أكمة جمع كمام. ليش؟ يعني هذا استثناء من قانون اللغة؟ الجواب لا. في توجيه هذه العبارات واحتمالها. الاحتمال الأول أن يكون الهاء محذوفة، جمعه أكمة، كمام جمعه أكمة، إمام جمعه أئمة. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الجمع قدام نقطتين كما الجمع شنو هو؟ أكن راجع المنجد شلون يكتب؟ مثلا كاتب رجل، كاتب رجل يكتب جيم رجال، يعني شنو جيم رجال؟ يعني الجمع رجال. في هالشكل نقرأ وإن كانت في كمام جيم يعني جمعه أكمة بهذا الاعتبار، ولم يقل أحد بأن أكمة جمعها كمام، هذا مو معقول من الناحية اللغوية. وإن كانت في كمام، كمام شنو معناته؟ وهي الكمام غطاء الثمرة والنور، غطاء الثمرة والنور، عطف على غطاء مو عطف على الثمرة. غطاء الثمرة مثل شنو هو؟ كالجو. النور مثل هذا القداع اللي كان بالمدرسة اللي شفتوه، هذا يسموه نور ويسموه قداع. كالرمان اللي الرمان هم إلى نور هم إلى غطاء. في المرحلة الأولى شنو إلى؟ إلى نور. في المرحلة الثانية إلى غطاء. كالرمان. وكذا لو كانت كاتب وين كانت في كمام، وكذا لو كانت الثمرة في كمامين كالجوز واللوز اللي قشرين بي، إذا تلاحظوا في المدارع قشرين بي بلي مثل الباقلة. شايفين الباقلة؟ الباقلة قشرين مو الباقلة، الباقلة حسب الظاهر قشرين إليه البيض إلى قشرية، البيض مو من الثمار. وكذا لو كانت في كمامين كالجوز واللوز والباقلة حسب الظاهر في كمامين قشرين إلى، وهكذا. وهذا انعقاد الحق، انعقاد الثمرة هو الظهور. يعني ماكو فرق بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية، المرحلة الأولى ما قبل الظهور، المرحلة الثانية شنو هي؟ هي الظهور. المرحلة الثالثة بدو الصلح، بدو الصلح يعني الانعقاد، الظهور يعني الانعقاد. فاندمجت المرحلة الثانية بالمرحلة الثالثة، والانعقاد هو الظهور المجوز للبيع. أيضا الظهور مجوز للبيع. الظهور يعني شنو؟ يعني على الانعقاد. بدو الصلح مجوز للبيع، بدو الصلح يعني على الانعقاد. وقفر فيما بينهم. وإنما يختلف بدو الصلاح اللي هي المرحلة الثالثة والظهور اللي هي المرحلة الثانية في الناحل، يعني فقط في التمر ثلاث مراحل عندنا، لكن في بقية الفواكه مرحلتين عندنا. ويظهر الاختلاف في غيرها. نعم، لو قلنا بأن بدو الصلاح في الثمار شيء ثاني مو الانعقاد، الصلاح عندنا ثلاث مراحل. مثلا الشيخ الطوسي قايل الخيار متى يظهر صلاحه؟ اذا تناهى في العظم، يعني بلغ لاقصى مرحله. فكان مرحله يصير عندنا بالخيار ثلاث مرات قبل ما يطلع وطالع وهو صغير، هاي المرحله الثانيه، وتناهى في العظم، هاي المرحله الثالثه. اما على قولنا اللي قلنا بدو الصلاح عن الانعقاد، ما تفرق بين المرحله الثانيه والمرحله الثالثه. ويظهر الاختلاف في غيرها، يعني في غير النخوة، مو بناء على قولنا، بناء على قول الآخرين، عند جعل الصلاح بدو الصلاح تناثر الزهر بعد الانعقاد. الزهر يعني منو؟ ها؟ يعني هذا الورد اللي موجود. المشهور قايلين عندنا ثلاث مراحل للرمان. المرحلة الأولى ما قبل الظهور، المرحلة الثانية مرحلة الانعقاد، المرحلة الثالثة بدو الصلاح. بدو الصلاح يعني شنو؟ يعني سقوط هذه الورود اللطيفة. فصار عندنا ثلاث مراحل. أما على قولنا مرحلتين أقول. عند جعل بدو الصلاح شنو معناته؟ معناته تناثر الزهر، هاي الورود الصغيرة، بعد الانعقاد. قسم قايلين أو تلون الثمرة، إذا الثمرة صار بها اللون، هذه يسموه بدو الصلاح. أو صفاء لون الثمرة، يصير لونها بهيج براق لطيف يسر الناظرين. أو الحلاوة على رأيه اللي يصير حلو، يصير حلو البرتقال أو حتى القلاص مثلا، عندما صغير مو حلو، عندما يكبر وينضج يصير كلش حلو. وطيب الأكل مثل التفاح اللي ينأكل بلذة. أو النبس مثل البطيخ يصير ناضج، يعني يكون عنده ماء كثير وما أشبه ذلك موجب وما أشبه أو تنامي عظم بعض منه النبات في مثل القثاء يعني الخيار يعني يصير عظيما جدا العظم الطبيعي ماله المختلف العظم ماله كما زعمه الشيخ رحمه الله في كتاب المقصود قال مثلا طيب الأكل في مثل التفاح هذا بدو الصلاة النوف في مثل البطيخ هذا بدو الصلاة على هذه الأقوال تظهر المراحل الثلاث أما على قول المصنف ما عندنا إلا مرحلة فيها بلي دع شنو يسموها يسموها طعام شنو يسموها ليش شنو يسموها بطيخ من الخضروات يقول جيب لي خضروات يروح يجيب لي بطيخ ما علم فواكه قطع إذا الجوز واللوز من الفواكه البطيخ ما يكون من الفواكه خلي الجوز واللوز من الفواكه لا إذن لا يقول نعم يسموه فاكهة فاكهة يعني ما يتفكه به يتفكه يعني شنو يعني يلتذ به يقعدون ياكلوا هذا معناه هذا في البحث الثاني البحث الأول بحث النخل والنخل ذل والحب ذل العصر والريحان والنخل ذات الأكمام بحث قول النخل البحث الثاني قول الفواكه البحث الثالث قول الخضر الخضر يعني شنو الخضر يعني مثل النعناع والريحان والبدنجان والطماطم يعني كلها يسموها خضر لا شنو فواكه لا مو الخضار عادة غالبا ما لا ساق له عادة يصير خضار غالبا مو دائما ويجوز بيع الخضار بعد انعقادها يعني كالفواكه قلنا غالبا ما لا خطها ويجوز بيع الخضار بعد انعقادها انعقادها يعني شنو انعقاد هي ظهور هذا الوجود هذا معنى فماكو فرق بين الفواكه والخضار وان لم يتناهى عظمها مو لازم تصبح كلش كبيره لا بدات بيعها التفتوا لقة جاهز شايفين السبز زارعين في حديقتكم سبزي لو لا عندما تشرعون منه مرة ثانية يطلع حيثم اللقطة الأولى أو الخيار مثلا في السنة كم مرة يطلع ينضج مرة يلقطون يعني يشرعون منه لقطا باليد احنا عندنا اللقطة وعندنا الجذ وعندنا حرق ثلاث أشياء عندنا اللقط يعني ويجي يشرعون مثل السبزي مثلا مثل البرتقال مثلا طبعا ذاك من الفواكه مثل الخيار مثلا اللي عاتل والايد يقطع عندنا الجاز اللي ويا المنجل يقصه مثل شنو هو حمطة شعير ما عشبه عندنا خرط ما يخرط خرطا مثل شنو هو مثل التوت او ما عشبه اللي ياخذون اعلى الغصن ويخرطونه الى الاسفل غارين خرطات السير الخرط يعني الجار هذا معناه بعضه مثلا ورقة توت يخرطوه الورق عندما يبدون يأخذوه يخرطوه خرطا ويجوز بيع الخضر لقطة أقول مرة واحدة من إنتاج هذا الخبز لك ولقطة كم لقطة طبعا لازم تكون معينة أي معلومة العدد لقطتين من هذا الخبز كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة وفي غيرها مثلا هذا عند التمر اقول تمر هذه السنة وتمر 10 سنوات بعد اشتري منك ايضا ما في اشكال التفتوا او اقول اشتري هذا الرمان اللي موجود الى سنتين ايضا ما في اشكال كما يجوز شراء التمر الظاهرة اما المعدومة فلا يجوز وما يعني مع ما يتجدد في تلك السنة اللي يطلع وفي غير هذه السنة طبعا مع لفظ السنين ليه بلي لأن قلنا مع الضميمة قلنا مع الضميمة هذا مو مذكور لأن الظاهرة من الثمرة بمنزلة الضميمة إلى المعدوم وقلنا إذا كان الضميمة العلماء قايلين لا حرام ولا مكروه. اذا كان بلا ضميمه ولا بلا بقيه الشروط قسم قايلين حرام قسم قايلين مكروه، اما اذا مع الضميمه فما في اشكال، لان الظاهره منها بمنزله الضميمه الى المعدوم. الظاهر هو الموجود، المعدوم اللي يجي في المستقبل، سواء كانت الثمره المتجدده من جنس الثمرة الخارجية الآن أم من غيره. يقول أبيع لك هذا التفاح مع شنو؟ مع ثمار تلك النخلة اللي بعدها ما طالعة، ثمره تفاح أو لا من جنس واحد، تفاح وتفاح. إلى ثلاثة أخرى، ويرجع في اللقطة إلى العرف. إحنا نريد نأخذ الخيار أو الباذنجان، ياهو منا نشلعة الآن، ياهو منا ما نشلعة. اخذ من الباذنجان لقطه واحده او الخيار لقطه واحده، هسه جايين بعضها ناضج بعضها البايع يقول هذا مو داخل في اللقطه، هذا مال المره الثانيه. الخيار خب مو مره واحده يطلع، قسم منه يطلع يكبر، قسم منه صغير، قسم منه تو طالع، فصار خلاف في بعض هذه انها ملحقه باللقطه الاولى او بالثانيه. هنا ما هو الحكم؟ الجواب اللي علمنا هذا مربوط باللقطة الأولى خيار ناضج المشتريات، يجي قطعا ملحق باللقطة الثانية مثلا صغير جدا وهذا معلوم مربوط بهذه اللقطة البايع ياخذ المشكوك الماء، فالخيار ما نعرف هذا مربوط باللقطة الأولى لو بالثانية، من يأخذه؟ بل الجواب البايع ياخذ لأطالة بقاء ملكه، يعني سابقا كان مالك لهذه مجموعة خرجت البقية باقية في ملك البائع. ويرجع في اللقطة إلى العرف، فما دل العرف على صلاحيته للقاط يقطع ويعطى المال للمشتري، وما دل العرف على عدمه يعني على عدم كونه صالحا لصغره لكلش صغير أو شك فيه، من أعلم هذا مربوط باللقطة الأولى أو الثانية، لا يدخل في المبيع. أما الأول يعني ما دل العرف على وجوده أو عدمه فواضح، لأن الأحكام تابعة للأسماء والأسماء تنتزع من العرف، وأما المشكوك فيه من علم هذا المربوط بالأولى أو الثانية فلأصالة بقائه على ملك مالكه بقى على ملك البايع، ولأصالة عدم دخوله فيما أخرج باللحق، يعني من علم دخل في ملك المشتري أم لا، الأصل عدم دخوله في ملك المشتري وعدم دخوله فيما أخرج باللقط، يعني فيما التقط وفيما ابتدع من الشجرة. بلي البايع بايع للمشتري فقط اللقطة الأولى ما بايع للقطة الثانية، فصار خلاف في بعض المصادق أنها مربوطة بالأولى من الثانية. بلي أول ما رجال لا أكو خيار صغير جدا اللي هذا الآن ما يلقط عادة، ينتظر الى ان ينضج بعدين ينتزع. ما ينحق لان فقط باعه اللقطة الاولى ما باعه اللقطة الثانية، هذا مو مربوط باللقطة الاولى. باع له السبزي في اللقطة الاولى، هسه اكو السبزي كلش صغير اللي تو دا ينضج، هذا داخل لو مو داخل؟ مو داخل، هذا لازم ينتظر الى ان ينضج يدخل في اللقطة الثانية مو في اللقطة الاولى. هذا انبحث ايضا. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.